لا حموك ما عند عارف. طيب ما صح. طيب نحن قلنا حموك، ليش ما قلنا حموك؟ لأن الحم هو قريب الزوج، لهذا أضيف إلى قريب الزوج. قريب الزوج جدا هو رجل الذي قريب من الزوج. قريب من الزوج. قالوا يا سرى أرأيت الحمو، يعني أقارب الزوج. قال الحمو الموت، فحموك يعني أقارب زوجك. معلوم؟ أقارب الزوج. الزوج بدونها. طيب يشترط يا عيسى لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو ست حروف عدها، تكون مكبرة ومفردة وتكون مضافة، وأن لا تكون إضافتها بياء المتكلم، وأن تكون خالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. صحيح علي؟ صحيح. ست حروف. طيب نريد مثالا تتم فيه الشروط. الأخ لا تركبت أنت. نريد مثالا تنطبق فيه الشروط. رأيت أبوك. لا ما أصح. طيب رأيها المثال. زرته. زرته. جاء أخوك. جاء أخوك. زين صح. أعرفها. جاء ثمرة. نعم. أخوك فاعل مرفوع. لا ما تقول أخوك جميل. أخو فاعل مرفوع. طيب. اسمه ما هو بإيش؟ بالضمة. نعم. بالضمة. بالواو نيابة عن إيش؟ أنا الضم لأنه نعم تمام خلاص. طيب أعرب أحمد أعرب. ولما فصلت العير قال أبوهم، قال أبوهم كيف فعل المضارع؟ فعل الماضي. فعل الماضي مبني على الفتح. طيب أبوك أبوهم أبوهم أبو المضارع أبوهم فاعل فاعل المفعول. كثير في المفاعل تو كان مفعول به. ما الذي أعلمك أنه فاعل؟ أن قال فعل. طيب والفعل لازم يكون بعد ما فعل بسم الله جمع لأنه صدر منه القول فهو فاعل. يلا كمل. أبو فاعل مرفوع. فاعل مرفوع بالواو وعلى مصرفه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة. وأبو مضاف وأبو مضاف والواو مضاف. وين هو؟ وهم مضاف. زين طيب نعم. إذا قال الرجل قال أخيك لي ولا قال أخيوك؟ أخيوك ولا أخيوك؟ ترى فينا سيقول أخيوك. ولا ما نخليها بالواو؟ ليش؟ شنو الشروط لها؟ شروط ما هي؟ الشروط ما تعرف أنا تعرف الشروط؟ حدها عيسى. لا لأن من الشروط أن تكون مكبرة وهذه